تهديني ولتسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع عشر من الجزء الثامن عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون في نهايتها: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نعم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. نعم نعم، تفضل فذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ختام سورة المؤمنون اللي احنا قلنا السورة في الأصل وصف للإيمان، نعم، أو حال الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل اللي ينبغي أن يكون في وصف المؤمنين، بحيث تظهر الصورة لمن يطلب من الله تبارك وتعالى اتباع الصراط المستقيم في تحقيق صراط الذين أنعم الله عليهم. هذا وصفهم، لازم يكونوا بهذا النحو لو أرادوا الكمال في الإيمان. فذكر الله عز وجل شأنهم، ثم ذكر الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين في شخصية نبي واحد، كأنهم تكاتفوا فيما بينهم واتفقوا اتفاقا صامتا على إن نفس المنطق ونفس الرسالة، وهذه هي الأمة، أمة الإسلام، من يوم أن أنزل الله آدم عليه السلام إلى أن ختمها بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الكل توافق فيما بينه بما نزل عليه من الوحي الصحيح الورد من الله تبارك وتعالى بأمانة الروح القدس، نقلها إلى أنبيائه ورسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الكل بيوجه رسالة إلى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من المشركين ومن غيرهم ومن المنافقين واليهود والنصارى إلى قيام الساعة. الرسالة واحدة. هذه الرسالة تبين أن منهج الحياة وخريطة الحياة مبنية على حكمة رب العزة والجلال في وجود دار ابتلاء ثم دار الجزاء. دار الابتلاء استخلفهم واستأمنهم واسترعاهم فيها، فدورهم فيها أن يؤدوا هذه الرسالة من خلال تنفيذ أوامر الله فيما أعطاهم واستأمنهم وسخر الكون من أجلهم وأعطاهم ما أعطاهم عشان يحققوا معنى السعادة، فيفتقروا إلى ربهم، فهم فقراء بذواتهم، افتقروا إلى الله عز وجل، فقالوا إياك نعبد وإياك نستعين. أين الصراط المستقيم؟ أهو، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فربنا قال قد أفلح المؤمنون عشان يبين منهج الصراط المستقيم. طيب، اللي خلفوا هذا الصراط، فربنا سبحانه وتعالى في نهاية السورة بيبين وضع من خالف الصراط عملي، فبيقول لهم الصورة عملي من الآخرة مما يحدث لهم في الآخرة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الصورة في وزن الأعمال عند النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ده دار الإيه؟ الجزاء. يبقى دار الجزاء حقيقة حتمية محدش يقدر إن هو ينكرها أو إنكاره لن يؤثر في حقيقتها. نعم. هتيجي هتيجي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وضعهم إيه؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وبيعنا معنى كالح، وضح النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن الـ الـ الـ الكالح هو المشوه بسبب العذاب في وجهه وفي في شفتيه العليا والسفلى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يخاطبهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الآيات سواء نزلت على النبي عليه السلام وهي قرآن أو إيه أو وحي وسنة، فالذي يكذب بها وينكرها وينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا مصيره وهذا رده. قالوا ربنا غلبت علينا إيه شقوتنا وكنا قوما ضالين. نعم. فالسورة بتنقل من الآخرة لبيان منهج الضالين وكيف كان وكيف سيكون وضعهم في الآخرة. نعم. يبقى هو لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، ده منطق أي واحد عايز الحق وبيدور عليه بصدق. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقوة اللي هي ايه؟ الشقاء يعني. غلب علينا الشقاء وكنا قوما ضالين. طيب دلوقتي الضلال اللي هنا لما تربطه مع الضلال اللي موجود في التحذير منه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ان اغلب هؤلاء اتبعوا اليهود او النصارى فكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بكلامه او طعنوا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اتباعا لمنهج الضالين. والله يخبرنا عن شأنهم عند مجيئهم الى رب العالمين وعند وجودهم في جهنم خالدين. فالله عز وجل يقول في شأنهم انهم بيخاطبوا ربنا ويقولوا ايه: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ودي قمة الاهانة لهم. نعم. ممنوع حد يكلمكم. ليه؟ ليه انتوا عملتوه؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون. نعم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ساعة ما يقول لكم كده ويذكركم بالله عز وجل ويقول لكم تعالوا إلى عبادة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اطلبوا المغفرة من الله تبارك وتعالى كما نطلبها نحن ان ربنا يعفو عنا وعن تقصيرنا في حقه وعن عدم شكر نعمته الواجبة، الشكر الواجب. نعم. يعني الوقت اصبح هو ادانا نعم كثيرة جدا المفروض نشكر عليها، احنا ما بنشكرش اصلا الشكر اللي هو يستحقه لان نعمه لا تحصى ولا تعد. نعم. فاغفر لنا وارحمنا، ده فعل من افعال الايه؟ الدعاء بطلب المغفرة وطلب الرحمة. وأنت خير الراحمين. خير الراحمين هنا اسم مقيد. فاتخذتموهم سخريا. فاتخذتموهم إيه؟ سخريا. سخرتم منهم. ومن كثرة سخريتكم منهم والاستهزاء بهم لم يفكر أحد منكم في أن يهتدي. صحيح. حتى أنسوكم ذكري. طب هم مين اللي أنسوهم ذكره وهم يقولون تعالوا معنا؟ ازاي نسوهم يعني؟ يعني من كتر استهزائكم ما جاتلكوش فرصة تسمعوا كلامهم وقولوا تعالوا. انشغلتوا بهم في الاستهزاء. فمن كثرة استهزائكم نسيتوا أصلا الرسالة اللي هم جايين يقولوا عليها. شايف التعبير القرآني؟ نعم. رائع فعلا يعني. سبحان الله. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. طب هو قال لكم لا تذكروا الله؟ ما حدش يفهم كده. مش ده الواقع. لا، انتوا انشغلتم بكثرة الضحر العبث والتآمر والمكر لهم والكيد لهم حتى ان ما عندكوش وقت تسمعوا الرسالة اللي جاية منهم. وانشغلتوا بأشخاصهم وأسأتم إليهم وصددتم الناس في أن يذهبوا أو يسمعوا منهم. فكانوا سببا في بلائكم أنتم بسبب عصيانكم وبسبب سخريتكم. سبحان الله. الآية دي فدكتور أنا بشوفها في بالذات يعني في من ينكر السنة. أي نعم، مع فرق التشبيه ما بين الكفر والإيمان، بس منكر السنة تجد أنه بيتكلم بكلام يتناقض بعضه مع بعض، ولكن يستهزئ بالمسلمين ويسخر منهم ويقول سيبكم من الهبل ده، سيبكم من العبط ده، تراث العفن، تراث اللي مش عارف ايه. ولكن لما يتكلم تجد ان هو استدلالاته تتناقض مع بعضها. أيوة. وتتناقض مع المبدأ بتاعه في انكار السنة، ومش عايز يسمع حاجة منهم. نعم. يعني انا مثلا لما تلاقي واحد عامل برنامج وقاعد بيطعن في السنة وبيطعن في القرآن، نعم، طيب خلي العقل والمنطق ان يكون في حوار مفتوح بينك وبينه، بحيث هو يرد عليك، فهو مش عايز يسمعه. نعم. وانشغاله بما هو فيه انساه ذكر الحق سبحانه وتعالى. لو حد رد عليه ممكن يفكره ووقفه ويقول له انت غلطان في كذا، فيقفل كل الخطوط بحيث ان ما فيش حد يتصل عليه عشان يقول له، او يجيب واحد محاور علشان يناقشه، ولو جاب واحد محاور يقفل عليه بحيث لا يسمع الا كلامه. الايه كانها جايه متفصله على هؤلاء. نعم. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكوا. سخريه وضحك وغير ذلك. ربنا بيقول إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم. الصبر اللي صبروه في التمسك بالحق والدعوة إليه وثباتهم على المنهج، وده وصف أي واحد من أصحاب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من المتمسكين بالسنة، أصحاب المنهج، منهاج النبوة، اللي بيتمسك به بيصبر وما عليه من الباقي. نعم. عشان كده بعض الناس يقول لك ايه يا عم الشيخ الاسلوب بتاعك ده اسلوب انغلاقي. يعني ايه انغلاقي؟ يعني انتوا المفترض يكون لكم تواجد في الايه في المجتمع وتتكيفوا مع كل الايه الناس. طب اتكيف مع كل الناس ازاي؟ يعني ان مفيش اشكال ان انت كشيخ تقعد مع الفنان الفلاني والفنانة الفلانية والراقص الفلاني والراقصة الفلانية على وضعهم ومخالفاتهم وتغنجهم او باساليبهم، لان هو ده اللي مفروض تكون انت عايش في وسطه. طيب انا اقل درجات تغيير المنكر الابتعاد عنه، مش كده؟ نعم. الحاجة التانية هو انا لما بقول لكم اعملوا كذا وما تعملوش كذا جايب حاجة من عندي، ولا ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. طيب انتوا لا تستجيبوا وشايفين ان هذا نوع من التخلف الرجعية. طيب خلاص احنا نتعامل معكم في حدود الضرورة اللي تقتضي احترام حقوق الايه البلد وحقوق ولي الأمر وحقوق الناس، لكن مش لازم ان انا اختلط مع الممثلين والممثلات عشان اقول لهم واجاملهم في انهم بيفعلوا منكر، هقول لهم اللي بتعملوه ده غلط، ده منكر. طيب اقل درجات تغيير المنكر ايه؟ ان انا اروح البسهم غصب عنهم او اقول لهم بطلهم او اقول لهم لا بلاش؟ لا، اقل درجات تغيير المنكر الابتعاد عنه. نعم. فنحن نؤسر السلامة بأنفسنا ولأنفسنا ولأهلنا، فنبتعد عن هذه المنكرات، ومن يرغب في الحق يأتي على النظام اللي ارتضاه رب العزة والجلال ونقعد معاه. اتضحت النقطة؟ نعم. أنا ما أروح أتكلم معاه أتكلم وأقول، لكن لا يلزم من ذلك أنني أبقى راجل شيخ وقاعد مع مذيعة سافرة ماجنة بعقلية هي اللي تتحكم في الحوار لا يعلو فيه الحق الذي أراده رب العزة والجلال. أنا لو وفيت على كده بغلطان، يعني بضيع منهجي، بضيع رسالة الأنبياء. لذلك يؤثر شيوخ السنة وأصحاب الحق ان هم يظلوا على تمسكهم بالامر وان ابتعدوا عن الخلق. اللي عايز يشارك يروح يتحمل مسؤوليه، لما احنا لا، فيقول لك ده انغلاق وده ما هو انت عايز انفتاح، معناه ان انا ارضى بما انت عليه وان انا اشاركك فيه واسكت على الباطل بحيث اكون فتنه للاخرين. النقطة دي مهمة جدا جدا. نعم. فلما ربنا يقول إني جزيتهم اليوم بما صبروا، صبروا على إيه؟ صبروا على كلام الآخرين، لا الناس دي يا أخي ما تلاقي يتأفف أو تجد الشخص يقول لك لا ده انغلاق وده مش عايزون يسود، ده مش عايزون كذا، هو أنت اللي في لك يسود ولا ما يسودش؟ كل حاجة بيد الحق سبحانه وتعالى. فإن ابتلاك وأمهلك وأمد لك وأعطاك فلا يعني رضاه، فلا يعني إيه رضاه؟ نعم. نرضي عنك، إنما الرضا مرتبط بمنهج الأنبياء والمرسلين، باتباع السنة. إنما هتقول لي لا تنازل عن السنة عشان نكون حبايب، لا، إن استطعت أنا ألا أتنازل قيد أمولة سأفعل، وأنا صابر على هذا. كان في بعض المشايخ يقول لي إيه عم الشيخ بحبحها شوية، يعني بحبحها شوية يعني إيه؟ يعني لو المسألة فيها أقوال خذ بالرخصة في أقل ما يمكن من الايه الأقوال. نعم. لا تقدم السكة، لأن لو مشيت كده حتنازل شيئا فشيئا والآخرون يرغبون في أن تتنازل فمش هيسيبوه. فلو مشيت النهاردة مع ده كنت تعالى معنا عشان كذا، فيروح فهتلاقي منكر هتقدرش تتكلم، هتلاقي واحد على غير الملة يفعل شيئا يغضب الحق سبحانه وتعالى ومش هتتكلم لغاية ما يلبسك صليب ومش هتتكلم، لغاية ما تنعكس الصورة بحيث انت تبقى القسيس ويبقى ملتزم بالسنة. صحيح، مش كده؟ بتشوفها. الشيخ ابو عمة الرسول قال له أطلق اللحى من عامه. صحيح. والبول باسم الآب والابن والروح القدس، وإن ربنا اتصلب على السنة هو اللي عسول. لا مش ده اللي حصل؟ صحيح. وده الواقع؟ نعم. أنا أسأل الله السلام، أنا إيه اللي يخلينا أدخل في هذا المجال؟ إحنا نخلينا نصبر على ديننا، ربنا سبحانه وتعالى يجزينا على هذا الصبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الإيه؟ الفائزون. فربنا يجعلنا من أهل الفوز. جزيتهم جاز ال أو جزاء أو جزاء الجزاء وصف فعله، هيبقى الجزاء وصف فعله و الجازي والمجزي، هي جاز كفعل رباعي. جازاه يجازي، فهيبقى المجزي ليس من أسماء، ليس من أسماء. والإجزاء يبقى وصف وإيه؟ فعل. إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم لبثتم في الأرض إيه؟ عدد سنين. ده قال القول لرب العزة والجلال. وهيبقى القول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه. نعم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ممكن يكون الكلام موجه للبشرية كلها مش بس للأهل الكفر يعني، وإن كان في الأصل الكلام عن مين؟ عن ظنوا أنهم جلسوا في الدنيا ما جلسوا. نعم. وأن الدنيا لهم وأن الأمال تطول بهم، فالله عز وجل يقول عشان يبين هوان الدنيا وإن كلها عبارة عن ساعة أو يوم أو بعض يوم، مع إنه قعد فترة طويلة. نعم. اللي مات مثلا قبل الطوفان أيام نوح عليه السلام هو في البرزخ، ففترة طويلة قضاها في البرزخ. نعم. لكن الكل بيجتمع في البرزخ قبل النفخ في الصور. ان الكل بيموت وينتقل الى البرزخ. البرزخ المكان المعد في عالم الغيب لبقاء البشرية حتى قيام الساعة وقيامهم من قبورهم مرة اخرى، ان الله يبعث ايه من في القبور. فعندما يقومون يقولون، عندما يسألون كم لبثتم في الأرض عدد إيه سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. فاسأل العادين اللي بيعدوا الإيه السنين. لكن مين اللي هيعد السنين؟ كم ميلادي وكم هجري أو كده يعني، فاسأل العادين. طيب، قال إن لبثتم إلا قليلا. قد يكون الخطاب مع ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عبر أو مع من يقوم مقام في تنفيذ الأمر اللي هو ملك من الملائكة أو حد يسألهم يعني، لكن هنا القول منسوب لرب العزة والجلال. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. نعم. لو أنكم كنتم تعلمون. إن لبثتم إلا قليلا، على اعتبار أن كل الفترة اللي بيبقاها الإنسان سواء كان نائما أو ميتا، بجسد حي أو بجسد قد فنية. نعم. لأن اللي ناموا في الكهف مكثوا 300 سنين وازدادوا 9. واللي فني وتحلل بدنه الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. فلما بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضها. نعم. فإن دل ذلك فإنما يدل على إن الحياة الدنيا مهما طالت فهي قليلة. وباعترافهم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الخلق تم وفق حكمة. نعم. لأن الكلام ده بعد انتقالي من الآخرة. ربنا يقول لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. العبث اللي ما فيش فيه حكمة. لكن صناعة السماوات والأرض وقيامي على الحق والميزان وتسخيرها لهذا الإنسان كان كل حاجة لها حكمة ولها علة، فقامت على الحق مش الفوضى ولا الباطل. نعم. يعني اللي بيتأمل فيها ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض على هذا النحو؟ ليه ربنا أوجد الإنسان وميزه على هذا النحو؟ ليه الإنسان هو المكرم وبقية الخلائق لا يستفاد منها إلا لصالح الإنسان؟ نعم. وما فيش فايدة من الإنسان. ليه الشمس طالعة كل يوم بالطريقة دي؟ ليه القمر بيجي منازل مقدرة؟ ليه النجوم بهذا الشكل الجميل؟ وليه النظام ده مستمر؟ وليه النظام ده مستمر ولغاية إمتى؟ لأنه خلاص انتهى. يعني بالنسبة للدار الابتلاء انتهت، وربنا بيقول لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبث. ده كأن الخريطة نهايتها وما يعقبها في عالم الآخرة واجتماع دار الابتلاء ودار الجزاء والعلل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في كونه. نعم. العلل اللي أوجد من أجلها الإنسان، هذه العلل كلها بانت واتضحت. يبقى خلق الدنيا الابتلاء والآخرة الجزاء. طب هل لما ابتلى الإنسان ابتلاه بعدل ولا بظلم؟ يعني جابه غصبا عنه ولا خيره؟ عدل. بعدل. فكل حاجة بينها ربنا سبحانه وتعالى. والأشياء دي لا يمكن الوصول إليها بدون الوحي، تفسير من الخالق. يعني اللي هيقولك أنا دماغي مش يعني أعرف أوصل لكل حاجة، لا ما تقدرش توصل. لماذا كرم الإنسان وبماذا ميز؟ ما عرفش يجاوب، ما هيجاوبش إجابة صحيحة أبدا. لازم اللي خلق هو اللي يقول لك. نعم. فاللي خلق أرسل لنا الرسل تبين لنا كل حاجة. أنت اتخلقت عشان يستخلفك في الأرض، عشان يبتليك، عشان يمتحنك. نعم. عشان يسترعاك، عشان يفوضك على سبيل الابتلاء في ملكه في أرضه، كل على حسب ما يقسم الحق سبحانه وتعالى. طب ليه استخلفنا احنا بالذات؟ لأن الإنسان المخلوق الوحيد اللي قابل الأمانة لما عرضها على السماوات والأرض والجبال. لك أنا مش متذكرها، بس حصلت لأبوك وأخذنا عليك العهد والميثاق. أنا مش متذكره، لا هتفتكره، ده حصل وانت ناسي. طب ليه هنناسي؟ عشان يصح معنى الابتلاء. طب السماوات والأرض بقيت على هذا غصب عنها ولا باختيارها؟ لا باختيارها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. طب ليه ربنا جعل هذه الاختيارات؟ عشان يقوم الكون على العدل والحق والميزان. فأحد يقول لك أنا دماغي مش مستوعب الكلام ده. إن شاء الله ما استوعبت. دي الحقيقة. هتعترض او ما تعترضش، الحقيقة جاية جاية. نعم. وهتيجي وتقف غصب عنك، ففوق واستيقظ. اللي خلقك هو اللي بيقول لك انت مؤمن بان في خالق لك ولا لا. اقعد تفكر كده وقول اه فعلا لازم يكون في خالق اللي هو القدير حتى على المعتقدات الوثنية. يقول لك فيه القدير، من هو القدير؟ طب دور على القدير ويبحث عن القدير. لو فيه قدير متصف بالاوصاف اللي ربنا ذكرها مثلا في آية الكرسي روح اعبده. لو فيه قدير اتخذ ولدا روح اعبده. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. فكر لغايه ما تؤمن ان في خالق، وان الخالق ده هو ارسل لك رساله. نعم. وان الخالق هو اللي بيقول لك النشأه صنعت على النحو كذا وكذا عشان كذا وكذا وكذا وكذا. فمش عبث ولا حد يظن ان الامور كده ماشيه فوضى. اللي عايز يظن ماشيه فوضى ظن زي ما انت عايز، بس اعمل حسابك ان في دار اسمها دار الجزاء. نعم. وفي جهنم والعدد فيها كبير. بعث النار من كل 1999 هيدخلوا النار. وهذا ما اخبر به رب العزه والجلال. قال ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. خلقناكم هنا فضل الدكتور. افترض تكون منفيه في الموضوع ده. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. هو هنا من ناحيه اثبات الخلق كخلق فهو مثبت. فهو مثبت، لكن هل خلقهم عبثا او خلقهم لحكمة؟ خلقهم لحكمة. فالنفي يقع على العبث مش على الخلق. تمام. النفي يقع على الايه؟ على العبث. على العبث. انما كنوا خلقناهم فانما خلقناكم خلقناكم. فلا هي تفضل زي ما هي يعني. تمام. اتضحت؟ استوعبتها يعني؟ أفحسبتم أنما خلقناكم خلقا فهو الخالق الخالق والخلاق من أسماء الله الإيه؟ المطلقة. المطلقة. نعم. وأحسن الخالقين من أسماء المقيدة. والخلق وصف فعله. وقد يطلق الخلق ويراد به المخلوق. فيبقى من إضافة مخلوق إلى إيه؟ خالق. لكن خلق دفاع وصف الفعل منه الخلق. وصف الفعل يتعلق بالمشيئة، والفعل يتعلق بالمشيئة والزمن. نعم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وطبعا فيما يتعلق بالمسند إلى الله تبارك وتعالى أو أفعال الدعاء دي لها وضعها. يعني إحنا حددنا اللون ده على اعتبار إنك تفهم إن هذه ما تقدرش انك انت تحدد فيها امر ان ده دعاء يترتب عليه فعل من افعال الله عز وجل. ايه هو الفعل بقى؟ قد يكون بالنفي او يقود بالايه بالاثبات على حسب استجابه الحق سبحانه وتعالى او حسب الاسناد. نعم. فتعالى الله الملك الحق. يبقى دلوقتي ما خلق الخلق عبثا، بل تعالى سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق إيه؟ عبسا. تعالى، فالتعالي وصفه سبحانه وتعالى. العلو وصف ذاته والتعالي وصف فعله، والمتعال اسمه اسم مطلق ثبت بالنص. نعم. كبير المتعال. والعلي والأعلى أسماء لرب العزة والجلال مطلقة أيضا في الدلالة على الحسن. وإن كان اسم الأعلى ليس في الأسماء المشهورة، سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى. الأعلى، لكن هو اسم صحيح. والأسماء المشهورة فيها 21 اسم خطأ لم تصح نسبتها إلى الله عز وجل، لأنها لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فتعالى الله الملك الحق. الملك اسم من أسماء الله دل على ذات الله وعلى صفة الملك بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الملك وحدها بالتضمن. الملك الحق برضو، الحق سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله المطلقة دل على ذات الله وعلى صفة الحق أو الحقاني بالمطابقة. طيب الشاهد هنا بيقول إيه؟ فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى عن أن يخلق الخلق إيه؟ عبثا، مش لعلة ولا لحكمة. إيه هي الحكمة؟ ابتلاء الخلائق. طيب والحكمة ترتب عليها الرجوع إلى الله عز وجل الحساب. نعم. يبقى تعالى أن يخلق الخلق عبثا، وتعالى ألا يعيد الخلق ليحاسبه، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الإيه؟ الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. العرش هنا أعظم المخلوقات عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ذكره بالإسناد إلى اسم من أسماء الله الحسنى اللي هو الرب، رب العرش. والكريم صفة للعرش، رب العرش الإيه؟ الكريم. الكريم، أو زي ما ذو العرش المجيد، على إن المجيد وصف العرش، أو المجيد بالرفع، ذو العرش الكريم لو كان بالرفع هيبقى اسم من أسماء الله، إنما هي مجرورة مضاف إلى العرش. وصف من أوصاف العرش. نعم. طب هو ليه يذكر رب العرش الكريم عند ذكر من يزعم أن الله خلق الخلق عبثا، وإن الحياة هي كده ما فيش منها حكمة، ولا في حاجة اسمها جنة ولا نار ولا دنيا للابتلاء، ولا كلام ولا دين ولا أنبياء ولا الأشياء دي كلها؟ لأن المعرض وهم الكفار اللي كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من هذه الآيات، هؤلاء أعدادهم كبيرة جدا جدا، كثيرة بالنسبة لأهل الإيمان. ما فيش حد يرغب في أن ينتبه إلى أن الحياة دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نعم. كلهم عايشين في الحياة على أنها دار أبدية، وهي دي دار الاستمتاع، ودي دار السعادة، واللي عايشين في دار السعادة دي حياتهم مبسوطين بها، وأعداء السعادة اللي هم أتباع الأنبياء والمرسلين يموتوا بغيظهم وبقهرهم. فالله عز وجل يقول: هل تتصوروا مثلا ان ربنا خلق الحياة كده وتركها لكم تعبثوا بها؟ لا، ان اعرضتم انتوا اللي هتتغيروا. ان اعرضتم انتوا اللي هتتأثروا، لان هو ملك مش زي ملوك الأرض. ملك له عرش مش زي عروش المخلوقين، الإعراض عنهم يغيرهم. لا، هنا لا، الإعراض عنه يغيره. نعم. لو انت شفت السياق الآية كده كان فيه رسالة بتقول للكل: لو أعرضتم عن الله تبارك وتعالى انتوا اللي هتتغيروا. لم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. نعم. يعني مش عبث. ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بعكس ملوك الدنيا اللي انتوا بتقيسوا عليهم. اول ما الشعب يعرض عنه ولا يطيعه يغيروا. شوية مظاهرات هنا وهنا يقوم ماشي على طول، مهما كانت قوته ومهما كان سلاحه. خروج الناس عليه معناه ايه؟ زواله. وزوال عرش. صحيح. لما يجي واحد تاني، دي طبيعة البشر. عشان كده اللي هيتخذ ملكا أو حاكما إلها له زي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لو الناس أعرض عن فرعون هيمشي فرعون، مش كده؟ صحيح. لكن تعال هنا بقى، لو كل الخلق فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لأن عرش ربنا لا يزول وهو ملك فوق عرشه الرحمن العرش استوى، فهنا إشارة لأن ربنا فوق عرشه استوى على عرشه، هو الملك حقا وهو الملك الذي يتولى تدبير مملكته تدبيرا كونيا ويعلم السر وأخفى فيها، هو الذي خلق العبادة فيه، فيعرضهم يمشيهم يغيرهم يب كله روح، مش هو اللي هيروح. فقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فاعرضوا عن الصراط المستقيم، اعرضوا عن اللي ورد في البيان المختصر اللي ورد في فاتحة الكتاب في السبع المثاني والقرآن العظيم، أن الأرض باسمه والملك بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا الحمد لله رب العالمين اللي اداكم النعم دي، اعرضهم مش هيغير الواقع، قولوا مش هيغير الواقع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هيحاسبكم. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، قولوا كده. ابحثوا عن الصراط المستقيم عشان تنجو في الدنيا والآخرة، ما فيش فايدة؟ لا خلاص بقى، لو كل الخلق أعرضوا، وده تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، تثبيت لأهل الإيمان إن أنت على حق طالما متمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وبطريقة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم التوحيد كويس، والله لو الدنيا كلها، لأن اللي معاك ربنا، فالناس كلها تتغير، إنما ربنا ما تغيرش، فأنت تستند إلى رب العزة والجلال، قل يا رب احمينا واحفظنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها يعقوب عليه السلام، وكل واحد نبي، كل نبي من الأنبياء، رب انصرني بما كذبوا، ما فيش نبي استند إلى ربه وعاد إليه وتوكل عليه إلا وقد حفظه الحق سبحانه وتعالى ونصره على أعداء. نعم. فهنا بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فاعبدوا ما شئتم بقى، شو اعبدوا ما شئتم من بحق لكم، يعني اعبدوا زي ما أنتم عايزين، لا اعبدوا ما شئتم على سبيل التهديد الزجر الوعيد، ان بعض الناس يقول لك ايه، والله يا اخي من حق الانسان ان يكفر ومن حقه ان يفعل وان يعبد ما يعبد الى غير ذلك من هذه الايه الاشياء اللي بيرددها بعض السفهاء المنتسبين الى للاسف الى الدعوه، يقول لك يا اخي الحريه، حريه العباده، اللي عايز يعبد يعبد، تعالى سبيل امكم، يقول لك لكم دينكم ولي دين، صحيح لكم دينكم ولي دين، بس مش معنى كده ان دينه صح، انه قال قل يا ايها الايه الكافرون، الكافرون ما تقول لها قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، فيقوم سايب دين يقول لا اعبد ما تعبدون، يقول لكم دينكم ولي دين، يا اخي ده على سبيل التهديد، اعبدوا ما شئتم على سبيل التهديد. نعم. عشان يحذر، عشان في مسؤولية، عشان هيتحاسب يوم القيامة، أخي بالك إزاي؟ عشان الدين الباطل اللي هو ماشي عليه يفوق ويرجع، فيقوم يعطيه حق اللي عايز يكفر يكفر يلا، فيدلس على الناس لنصرة أعداء الله والمحاربين لدين الله عز وجل والمتطاولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيسبوه، وده من الجهل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي على سبيل الايه؟ الزجر، لان ربنا ذكر ان في عذاب شديد جدا جدا سيلحق بالمكذبين. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فالله يكرمك ما تدلش، قول الإنسان حر صحيح في اختياراته، بس اعمل حسابك، بين له العقوبة وانت بتقول علشان ما تفتنوش، فيظن ان الكفر بالله زي الإيمان به. نعم. ويبقى دي دين الإنسانية، فيسوي بين رب العزة والجلال وبين الأوثان والصلبان. اتق الله يا رجل يا شيخ، يعني ربنا حملك أمانة العلم لا تدلس على الخلق. نعم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. ثم قال محذرا اللي بيقول لك ايه الدين حرية والدين مش عارف ايه وبتاع. طب الدين حرية يعني ايه؟ اللي عايز يكفر يكفر ولا تحذره؟ فربنا بيحذر، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. فهيقول لك يعني في اله اخر في برهان؟ في برهان؟ لا، يعني يقول روح دور على برهان ان يكون في اله اخر ولن تجد. هذه الرساله. يعني مش معنى ان هو دعانا الى الدين الحق ان احنا هنفرضه فرض. لا، دور، شوف البرهان الاول، شوف البرهان الاول، ابحث حق ضبط محض وشوف الحق فين تتبعه. فإن بان له الحق وأعرض عنه يبقى في الحالة دي تستنى بعد المجادلة. أنت مصر على الباطل، هتقول أيوه أنا مصر على الباطل، طب خلاص ربنا يحاسبك إن كان احنا في موطن ضعف. هقدرش أعمل لك حاجة إن القوة في إيدك أنت. نعم. إنما لو كانت القوة في إيدي يبقى لازم من حظك على الطاعة، ما انتش راضي خلاص خليك في حالك بقى، بس هتدفع المقابل لحمايتك لان مش في ايدك، هي الجزية. وده كان منهج الانبياء كلهم. موسى عليه السلام فرض الجزية. نعم. سليمان فرض الجزية. كل انبياء الله فرضوا الجزية، والجزية موجودة عندهم في 35 موضع من كتابهم، ما يقدروش ينكروه. ولا جزية ايه وبتاع ايه؟ والله حشوها من عندكم عشان تطالبونا نقول لك ما فيش جزية. لأن الأمر في الجزية اللي هو الجزاء يعني بيبقى للأقوى. الأقوى هو اللي بيحمي. نعم. فأنت عايز تعيش على وضعك عيش. خليك في كنيستك خليك. الإمام اللي بيتصرف في المسألة دي ويحددها. وربنا اللي هيحاسبه على تطبيق منهج الله عز وجل وشرعه. مشان يعني ما روحش انا الواحد جار وقلت ادفع الجزية اقول له حمود خد بالك ازاي ده انت مش شغلتك، وليه الامر اللي هتحاسب. ولما يكون الكلام صريح وواضح خلاص كده الامور بتبان. انت ما فرضتش الجزية ليك، يقول لك والله اصل احنا دلوقتي في مجتمع لست فيه الاقوى، القوة ليه اللي هدفعه الجزية. وصل الأمر بعض الأحوال في أيام الخلافة العباسية وما بعدها إن المسلمين اللي كانوا بيدفعوا الجزية للإيه؟ للمغول وللنصارى. على حسب القوة. على حسب القوة. فدي ما حدش يجي يتكلم فيها كتير. إن بعض المشايخ يقول لك خلاص ما عادش فيه حاجة اسمها جزية وما عادش ينفع الأحكام دي دلوقتي وما عادش. القوة الآن قوة دولية خفية. فاحنا افرض تغير النظام العالمي. وأصبحت القوة للمسلمين. وجي حاكم أنا عايز أطبق ما أمر الله عز وجل به، طب هتلاقي فيه الكلام ده كله. فيقول لك لا ده الوقت ما عادش ينفع يطبق. ممكن دلوقتي أعجز عن التطبيق، لكن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. نعم. لا في إيد المجتمع الدولي ولا الشرعية الدولية ولا الكلام ده كله. ده كله عبارة عن محاولة لفرض القوة مهما صنع الإنسان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي له جميع البراهين والأدلة. فإنما حسابه إيه؟ عند ربه. هو اللي هيحاسب. وبعدين فإنما حسابه عند ربه على اعتبار دار الجزاء المترتبة على دار الابتلاء. إنه لا يفلح الكافر، لكن ما صورش على إن الكفر بالله عز وجل زي الإيمان. نعم. الفلاح في الإيمان. قد أفلح الإيه؟ المؤمنون. لاحظ آخر حاجة ربنا يذكرها، إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون. يبقى أول السورة قد أفلح المؤمنون، وآخر السورة عكسه. سبحان الله. إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون. الكافرون. فده الكفر المطلق، وفي أول السورة الإيمان المطلق، وبين الكفر المطلق والإيمان المطلق طبقات الناس ودرجات الناس وبيان المنهج والتحذير من مخالفته. نعم. وعلى قدر المخالفة ويبقى الحساب. سبحان الله، عجباني أوي. صحيح. ما تشوف قد أفلح المؤمنون، أول كلمة قد أفلح المؤمنون، وهنا إنه لا يفلح الإيه؟ الكافر. الكافر. نعم. وأنت بالخيار بقى اختار، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الإيه؟ الراحمين. يعني رب اغفر لنا وارحمنا. فرحمة الله عز وجل تنال من شاء من عباده، وهم الذين اهتدوا بهداية الله الشرعية وتمسكوا بدين الأنبياء والمرسلين وكانوا على نفس الخط المستقيم اللي عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء من قبله. نعم. وقل رب اغفر وارحم، ده فعل من أفعال الدعاء، والرب اسم من أسماء الله الحسنى، وأنت خير الراحمين. فخير الراحمين ده اسم مقيد. طيب هنا ربنا يرحم من بقي في الدنيا إلى حين، هيبقى الرحمة العامة. ومن آمن بالله تبارك وتعالى واستقام هيبقى له الرحمة الخاصة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. طبعا ما فيش بيان أجمل هتشوفه كده من اللي ورد في القرآن. صحيح. خصوصا في سورة زي سورة الإيه؟ المؤمنون. إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاك الله كل خير يا دكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا مفلح بالله على درب اليقين، واجعل